بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. لا زال الكلام على الأحكام الشرعية وعلى القسم الأول منها، وهو الأحكام التكليفية. ومر بنا أن الحكم الشرعي يتضمن شيئين: حكما تكليفيا وحكما وضعيا. الأحكام الشرعية يدخل تحتها الأحكام التكليفية بأقسامها الخمسة، والأحكام الوضعية بأقسامها العشرة كما سيأتي. قال أو مر بنا الكلام على الواجب والمندوب. قال الثالث، أي من أقسام الأحكام التكليفية، الحرام. قال وهو، يعني تعريفه، ما يستحق فاعله الذنب. والحرام لغة الممنوع، ومنه قول الشاعر: حرام على عيني أن تطعم الكرى وأن ترفع حتى ألاقيك يا هند. حرام أي ممنوع، وحرمنا عليه المراضع، وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. وفي الاصطلاح يقول العلماء: المحرم هو ما نهى عنه الشرع نهيا لازما، أو ما أمر الشرع بتركه على سبيل الإلزام، أو ما نهى عن فعله على سبيل الإلزام. وهنا يقول هو ما يستحق فاعله الذنب. لماذا كان فاعله مستحقا للذنب؟ لأنه فعل أمرا حرمه الله عز وجل عليه، والأحكام الشرعية مبنية على مصالح العباد، قاعدة المصالح والمفاسد، كما يقول العز بن عبد السلام، وكما يقول الشاطبي وشيخ الإسلام وغيرهم، قالوا إن الشرع مبني على المصالح والمفاسد، وهذه الأحكام التكليفية مبنية على ذلك. الله عز وجل لم ينهى العباد إلا عما كان ضرره خالصا أو راجحا، ولم يأمرهم إلا بما كانت مصلحته خالصة أو راجحة. لا يأمر الشرع بما فيه مفسدة ومضرة، ولا ينهى الشرع عما فيه مصلحة للعباد خالصة أو راجحة. الشرع لا ينهى إلا عما كانت مفسدته خالصة أو راجحة، ولا يأمر إلا بما كانت مصلحته خالصة أو راجحة. فالأوامر سواء كانت إيجابا أو استحبابا مبنية على هذا. أمر الله عز وجل عباده إيجابا أو استحبابا بما فيه مصلحتهم، ونهاهم عما فيه ضرر عليهم في دينهم أو دنياهم أو فيهما. فالحرام هو الممنوع، وهو ما نهى عنه الشرع نهيا لازما، وكلمة نهي لازم يخرج بها المكروه، لأنه نهى عنه الشرع لكن لا على سبيل الإلزام، قال هنا هو ما يستحق فاعله الذنب. لماذا ما قال ما يستحق فاعله العقاب؟ فلو قال ما يستحق فاعله العقاب، لأن هناك من المحرمات ما لم يرتب عليها الشرع عقوبة بالذات في الدنيا. نعم، هناك عقوبة أخروية، هناك عقاب أخروي يستحقه فاعل الذنب، لكن هناك عقوبات دنيوية وعقوبات أخروية. ومن المعاصي ما تكون عقوبتها عاجلة وآجلة، منها ما يترتب عليه حد كالزنا والسرقة والشرب وما أشبه ذلك، وعلى كل حال لو قيل ما يستحق فاعله العقاب، ما يستحق فاعله العقاب أي الأخروي عند الله عز وجل، لأن عقيدة أهل السنة والجماعة أن مرتكب الكبيرة، أن العاصي يوم القيامة تحت مشيئة الله، لا نجزم بعقوبته كما فعلت المعتزلة والخوارج. قال حكمه أي فعل الحرام، قال يجب تركه ويعاقب فاعله ويثاب تاركه. هنا جاء بالعقاب. قال حكمه يجب تركه، يجب على العبد أن يتركه امتثالا. والمصنف كما مر بنا من قبل لم يذكر فيما يتعلق بالواجب أنه يثاب امتثالا، وكذلك أيضا المندوب، وهنا إلا أنه قد قال في آخر الكلام وينبغي بالإنسان ألا يقدم على أي طيب. قال وليعلم بأن الإنسان لا يثاب على أي عمل حتى ينوي التقرب بذلك إلى الله والحول على ثوابه في الآخرة. هذا يغني عن التقييد هنا وهناك، لكن لو أنه ذكر القيد في هذه المواضع لكان أفضل. قال حكمه أنه يجب تركه أي امتثالا، لأن من الناس من يترك الحرام رياء وسمعة، منهم من يترك الحرام خوفا على سمعته، يترك الحرام خوفا من العقوبة، خوفا من عقوبة الناس وليس خوفا من عقاب الله عز وجل، وليس خوفا من عقاب الله. هناك من يترك الحرام عجزا، هناك من يترك الحرام عجزا، هؤلاء لا يؤجرون. هناك من يترك الحرام لأنه ما خطر على باله أن يفعله، أيضا ما يؤجر، إنما يؤجر من ترك الحرام امتثالا وتقربا إلى الله عز وجل بذلك. قال ويعاقب فاعله، الصواب أنه قال ويستحق العقاب فاعله، لأننا لا نجزم يوم القيامة لأحد من العصاة بأنه يعاقب إلا الكافر والمشرك والمنافق، أما مرتكب الكبيرة فلا نجزم لأن الله تعالى يعاقبه، بل يكون مستحقا للعقاب وهو تحت مشيئة الله. قال ويثاب تاركه، يثاب تاركه امتثالا، يثاب من ترك الحرام امتثالا. أما من ترك الحرام عجزا أو رياء أو سمعة أو خوفا من عقاب الناس له، لا أنه يخاف من عقاب الله، لا يؤجر ولا يثاب. قال مثاله الغيبة، يعني الغيبة محرمة، والنفاق، وعقوق الوالدين، والجمع بين المرأة وعمتها في النكاح ونكاح المتعة، هذه كلها محرمات وليست على مرتبة واحدة. فأعظم هذه المحرمات ماذا؟ النفاق. أعظم هذه المحرمات النفاق. وعقوق الوالدين والجمع بين المرأة وعمتها في النكاح ونكاح المتعة ليس مثل الغيبة، ليس مثل الغيبة. والكل حرام، الكل يجب تركه امتثالا، والكل يستحق العقاب فاعله، يستحق العقاب فاعله. فالغيبة محرمة، الغيبة محرمة، والنفاق بنوعيه الأكبر والأصغر محرم، عقوق الوالدين كذلك وهي من الكبائر، الجمع بين المرأة وعمتها في النكاح وكذلك الجمع بين المرأة وخالتها، والجمع بين المرأة وبنت أخيها وبنت أختها، لأن إحداهما تكون عمة للأخرى أو خالة للأخرى، فلا يجوز أن تجمع بين امرأة وعمتها ولا امرأة وخالتها ولا بين امرأة وبنت أخيها، لأن هذه التي معك ستكون عمة لها، ولا بين المرأة ولا بين المرأة وبنت أختها، لأن التي معك ستكون خالة لها، وهكذا أيضا الجمع بين الأختين، وهكذا أيضا تحريم نكاح المتعة، وقد حرمه الشرع وكان حلالا فنسخ. ويختلف عن النكاح الشرعي من وجوه كثيرة الكلام عليها في كتب الفقه. قال الرابع، يعني من ماذا؟ من الأحكام التكليفية. قال الرابع المكروه، وهو المبغض. المكروه وهو المبغض. قال وهو يعني في تعريفه ما تركه خير من فعله. والعلماء أيضا يقولون ما نهى عنه الشرع لا على سبيل الإلزام، ما نهى عنه الشرع نهيا غير لازم. كلها بمعنى واحد، كلها بمعنى واحد أو معانيها متقاربة. قال وهو ما تركه خير من فعله، لأنك إذا تركته أجرت، وإذا فعلته لم تكن مأجورا، لم تكن مأجورا، بل ربما يستكثر الإنسان من فعل المكروهات ويجترع عليها ويؤدي به ذلك إلى فعل المحرمات، يحمله ذلك التهاون على أن يقع فيما حرم الله عز وجل عليه. والمكروه يأتي في نصوص بمعنى المحرم، ويأتي أيضا في كلام المتقدمين بمعنى المحرم، لكن هنا في اصطلاح الأصوليين المكروه ما ليس بحرام، أدنى من الحرام، الذي نهى عنه الشرع لكن نهيا غير لازم، كالشرب قائما والبول قائما والأخذ والإعطاء باليد اليسرى وما أشبه ذلك. قال وهو ما تركه خير من فعله، وحكمه أن يثاب تاركه ولا ثواب ولا عقاب في فعله، أن يثاب تاركه، لكن امتثالا، من ترك هذا المكروه تقربا إلى الله عز وجل فإنه يؤجر. طيب قال ولا ثواب ولا عقاب في فعله، ومثاله الطلاق. يعني الأصل عند العلماء في الطلاق مكروه، وهناك من ذهب إلى أن الأصل فيه أنه محرم، لكن جمهور أهل العلم على أن الأصل في الطلاق أنه مكروه. وأما حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق فإنه لا يصح. والعلماء يقولون إن الطلاق تدور عليه الأحكام التكليفية الخمسة، بمعنى أن الطلاق، ما معنى قولهم هذه المسألة تدور عليها الأحكام التكليفية الخمسة؟ مثل البيع، البيع تدور عليه الأحكام التكليفية الخمسة، الطلاق تدور عليه الأحكام التكليفية الخمسة، النكاح تدور عليه الأحكام التكليفية الخمسة، وهكذا مسائل أخرى. فبمعنى أن الطلاق يكون واجبا أحيانا ويكون محرما أحيانا ويكون مكروها أحيانا وهو الأصل عند الجمهور، ويكون مستحبا أحيانا ويكون مباحا في بقية الصور. المرأة إذا كانت فاجرة غير عفيفة يجب طلاقها، يحرم طلاق الحائض ويحرم الطلاق على غير سنة، ويستحب الطلاق إذا كان الإنسان يخشى ألا يعاشر بالمعروف ويبغض هذه المرأة ويخشى أن يقصر في حقها ويرى أنه إن بقيت معه قصر في حقها وظلمها وظلم نفسه فطلقها. عند كثير من الناس بالذات النساء مسألة الطلاق هذه جريمة لا تغتفر، باعتبار أنهن يسمع بعضهن لبعض الشكوى، كل واحدة تشكو الأخرى وينتشر الكلام بينهن انتشار الهشيم، انتشار النار في الهشيم، ولا يكاد الخبر يستقر أو ينتشر في طرف البلدة إلا وقد وصل إلى الطرف الآخر، شعر الإنسان أو لا شعر، كل واحدة تذهب تقول الثانية سر، انتبه تكلم أحد، والثانية على طول كأنها تقول لها انشريه، يعني إذا قالت لها سر حافظ على انتبه كلام جديد كلام ما قد انتشر كأنها تقول لها انشريه إلا من رحم الله، فينتشر بعد ذلك وكل واحدة تتوجع للأخرى ولو بالباطل، ولو بالباطل. والشخص قد لا يأتي صاحب الدين ويفضي سر امرأته وإن ظلمته أو كانت مستحقة للطلاق أو حصل ما يدعو لذلك، يسكت ولا يتنا فيه، أمر بينه وبين الله، ورأى أنه أقدم على أمر له فيه مندوحة من الشرع ففعله دون أن يتكلم. وقد يكون لو تكلم لا لحق المرأة المطلقة ضرر في سمعها في نفسها يحصل تنفير عنها، وربما هو من جهة يستريح من كثير من الملامات والمعاتبات والغيبة والنميمة التي تحصل له. لكن من اغتابه بالباطل من نمه ومأجور. أناس أبى الله عز وجل إلا أن يسوق أجور صلاتهم وصيامهم وصدقتهم وأعمالهم الصالحة إليك، فأرزق ساق الله عز وجل لك، والله يرزق من يشاء بغير حساب، الحسنات من المال رزق بدون حساب، هذا يتكلم هنا وهذا يتكلم هناك وهذا هنا وهذا هنا، وهي أرزاق يسوقها الله عز وجل لك، فحسنات ويحط من سيئاتك إليهم. على كل حال الشخص لو أنه تزوج امرأة لا يعيب عليها خلقا ولا دينا، لكن رأى من نفسه نفرا، رأى أنه سيقصر في حقها، طلقها طلقها. العلماء يقولون هذا الطلاق مستحب، يستحب له أن يطلق إذا كان سيقصر في حقها وفي حقوقها، وربما بقيت عنده ويحصل في حقه تقصير ما يقوم بحقها الذي أوجبه الله عز وجل عليه، فحينئذ يخلص سبيلها. وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، يخلف الله عليه بخير ويخلف عليها بخير، ليست آخر امرأة وليس آخر رجل. فعلى كل حال الأصل في الطلاق عند الجمهور أنه مكروه. قال وكثرة السؤال عما لا فائدة فيه، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال عما ليس فيه فائدة، ماذا حصل، ايش الذي وقع عند فلان، ايش قال فلان، ماذا حصل لفلان، كثرة السؤال في القيل والقال هذا من الأمور التي لا تنفع. وكفى بالمرء إثما أن يحدث كل ما سمع، كل ما سمع أو قاله. طيب ما كل ما يقال وما كل ما تسمعه صحيحا، بالذات في مثل هذه الأيام مرجع الناس ومصدر الناس الإذاعات والقنوات والأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي وغيرها. لو جاء إنسان وقال لك قال رسول الله، يحتمل أن يكون الحديث صحيح أو ضعيف أو موضوع، وهو يقول قال رسول الله ويأتي به إنسان صالح، كيف بإنسان مجهول بالتواصل الاجتماعي ينشر خبرا، ما الذي يشق عليه أن يكتب أي خبر نشره في المجموعات يتلقفه الناس، يأتي بعض الناس كأنه أمر مسلم. كثير من الأخبار هذه لا زمام لها ولا خطام، عبارة عن مكايدات، عبارة عن تهيش، عبارة عن نقل أخبار لأغراض معينة ومقاصد معينة ومآرب لأصحابها من ورائها في نقل تلك الإشاعات والأكاذيب. لا تنبني ولا يعني تحتفل بكثير مثل هذه الأخبار التي لا زمان لها ولا خطام. طيب لو قال لقد من قال هذا الكلام موجود في مجموعة، جاء به قناة معينة أو موقع إخباري معين، طيب الموقع الإخباري هذا من يقوم عليه؟ علماء؟ تقوم عليه مجموعة من الفساق والفجار إلا من رحم الله، فساق وفجار وعوام وناس لهم أغراض ومصالح وتحركهم جهات داخلية وخارجية إلا من رحم الله. فالإنسان لا يعني يبقى أسيرا لمثل هذا، في يعني يؤثرون على مشاعرك، يؤثرون على صحتك، يؤثرون على وقتك، على انفعالاتك. بعض الناس يبقى طول الليل وهو في القنوات من قناة إلى قناة وغيرها، يرتفع السكر، يرتفع الظهر، يحصل له كذا وكذا. علام هذا؟ قال من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، وبكر ينام عن صلاة الفجر. طيب اهتم لأنك أولا أنت أنقذ نفسك من عذاب الله، ربما ما يصلي الصلوات الخمس، وربما هو واحد من جملة النكبات ومن أسباب عقوبات العقاب العام الذي يعاقب الله عز وجل به الناس، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ومع ذلك يظهر لك أنه مهتم بقضايا المسلمين وهو من جملة مآسيهم وآلامهم ومن جملة النكبات على المجتمع، وذهابه وذهاب أمثاله تخفيف رحمة. طيب قال وكثرة السؤال عما لا فائدة فيه، وتشبيك الأصابع قبل الصلاة لما ورد في ذلك من النهي. ثم قال الخامس المباح، وهو ما خلا من مدح وذم لذاته، يعني لا يتعلق به لذاته أمر ولا نهي، لكنه يكون وسيلة إلى غيره، إما إلى محرم وإما إلى مكروه وإما إلى واجب وإما إلى مستحب، فحينئذ الوسائل لها أحكام المقاصد. ولذلك يقولون المباح مستوي الطرفين، مستوي الطرفين، أو لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته. ما حكم شرب شيء من العصير الآن أو ماء؟ مباح، مباح. لكن لو أن الإنسان أكل أو شرب بقصد التقوي على طاعة الله، حينئذ يستحب له ذلك، يستحب له ذلك. فما حكم النوم في وقت من الأوقات؟ مباح، لكن سينام عن الصلاة المكتوبة، يحرم هذا النوم، لأنه سيؤدي ويفضي إلى ترك واجب. طيب، شخص ينام يتقوى على مزيد من الطاعات والعبادات في القيلولة مثلا، يستحب له ذلك، يستحب له ذلك. إذا لم ينم يترتب على هذا الضرر العظيم على جسده، يسهر الأوقات الطويلة، يجب عليه أن ينام لئلا يلحق الضرر بنفسه. فعلى كل حال المباح لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، يعني مجرد كون هذا أكل أو هذا شرب لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، لكن ننظر إلى ماذا يؤدي، إلى ماذا يفضي. قال المباح هو ما خلا من مدح وذنب لذاته، يعني بقطع النظر عما يفضي إليه ويؤدي إليه. قال وحكمه لا يعاقب فاعله ولا تاركه ولا يثاب، ومثاله النوم والذهاب، يعني كل إنسان يذهب أو يرجع، يتحرك، يمشي. قال والأكل والكلام، يعني مقصود به الكلام المباح، ليس الغيبة والنميمة ونحو ذلك من الكلام المحرم، هذا يدخل تحت الأقسام السابقة، ولا كذلك أيضا ما يجب. قال والقراءة، يعني المقصود بالقراءة يقرأ الكلام المباح، لأن المقصود بالقراءة قراءة كتب العلم أو القرآن، فهذا يدخل في الأقسام، في قسم الممدوع، في القسم المأمور به، سواء إيجابا أو استحبابا. قال وارتداف الاثنين على الحمار، يعني إذا كان الحمار مطيقا لذلك، أما إذا كان هذا يؤدي إلى إتلافه أو لا يطيق ذلك يجوز، لكن الارتداف على الحمار مباح جائز. ارتداف مثل الارتداف على الحمار، الارتداف على ماذا يا مصلح؟ على المثل دراجة النارية، فمثل الحمار، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ركب على الحمار وأردف، وركب على البعير وأردف، فكذلك يعني الدراجة النارية الارتداف فيها مباح. قال وينبغي بالإنسان ألا يقدم على أي عمل حتى يعرف حكمه والتكليف، هذا الشيء ما حكمه قبل أن تعمل هذا الشيء، ما يأتي يفعل بعد ذلك يسأل عن الحكم، يفعل ويقول يسأل عن الحكم. الشيء الذي له حكم شرعي وله تبعات وآثار يسأل الإنسان عنه أولا. قال وليعلم بأن الإنسان لا يثاب على أي عمل حتى ينوي التقرب بذلك إلى الله والحصول على ثوابه في الآخرة، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والإنسان إذا عمل العمل الصالح يريد بذلك وجه الله أجره الله عز وجل على ذلك. طيب إلى هنا.